بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن من دروس تربية الأولاد في الإسلام وننتقل اليوم إلى التربية الجسمية أو التربية الصحية وبادئ ذي بدء الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك غذاء العقل العلم وغذاء القلب الحب وغذاء الجسم الطعام والشراب إذن هناك جانب عقلي وجانب نفسي وجانب مادي وما لم تلبى حاجات العقل والقلب والجسم معاً عندئذ يتطرف الإنسان أما إذا لبى حاجات عقله وحاجات قلبه وحاجات جسمه تفوق وفرق كبير بين التطرف وبين التفوق إذن التربية الجسمية جانب كبير من تربية الأولاد أو التربية الصحية جانب كبير من تربية الأولاد لا بد من مقدمة أضع بين أيديكم حقائق مثيرة حول وجود وعي صحي في أمة أو انخفاض هذا الوعي الصحي في أمة أخرى لنأخذ على ذلك مثلين مرض السكر مرض شائع في بلد من بلاد المسلمين وفي عاصمة من عواصم المسلمين في 550,000 مريض بالسكر هذا المرض أيها الإخوة يمكن أن تتعايش معه عن طريق ضبط الغذاء وضبط الوزن وضبط التحاليل بشكل مستمر ولا يؤثر في حياتك إطلاقاً الآن هذا المرض أحياناً يتفاقم ويؤدي إلى شلل أو فقد بصر أو فشل كلوي أو أشياء أخرى في بلاد تتمتع بوعي صحي 4% من مرضى السكر يتطور مرضهم إلى شلل أو إلى فشل أو إلى فقد بصر أو إلى خثرة دماغية في بلاد لا تتمتع بالوعي الصحي 72% من هؤلاء المرضى مرضهم يتطور إما إلى شلل وإما إلى فقد بصر خسر بالدماغ أو فشل كلوي طيب كم هي المسافة بين أمة تتمتع بوعي صحي وبين أمة تفتقد هذا الوعي الصحي لذلك أقول لكم الإسلام هو الحياة يجب أن تعتني بعقلك وأن تغذيه بالعلم الصحيح وينبغي أن تعتني بقلبك وينبغي أن يحب ما ينبغي أن يحب وهو الله جل جلاله، وينبغي أن تعتني بجسمك لأنه قوام عملك، غلافك، وعاءك، أداتك. هذه الحقيقة الأولى. مرض آخر يصيب الدم اسمه التليسيميا. هذا المرض الإنسان إما أنه يحمل هذا المرض أو لا يحمل، فإذا كان يحمل وتزوج امرأة لا تحمل هذا المرض يعيش حياة سليمة رائعة لا شيء فيها. أما إذا كان إنسان يحمل هذا المرض وتزوج امرأة تحمل هذا المرض، بحسب العلم الطبي حتماً في عنده ابن مصاب بهذا المرض، وابنان يحملان هذا المرض، وابن لا يحمل هذا المرض. ما معنى ابن مصاب بهذا المرض؟ يعني يحتاج إلى تبديل دم كل أسبوعين. كلفة معالجة الابن المصاب بهذا المرض 400 ألف كل سنة. إذا عاش 20 سنة شيء فوق طاقة الآباء الأغنياء، فضلاً عن أن هذا المرض يسبب شقاء في الأسرة. الآن اسمعوا، بلد من بلاد المسلمين تعداده 20 مليون في 2000 حالة مرضية، 2000، وبلد آخر يتمتع بوعي صحي سكانه 70 مليون في 4 حالات. 4 حالات ب70 مليون و2000 حالة ب20 مليون. معنى ذلك أن كلفة تبديل الدم بهذا البلد المتخلف صحياً بكلف مبالغ تفوق ألوف الملايين. هذه المبالغ لو أنفقت لإنشاء المدارس والمستشفيات والمعاهد والجامعات والطرقات لكنا بحال آخر. أنا أقدم لكم أرقام دقيقة. الوعي الصحي مهم جداً. في بلاد وعيها الصحي متخلف تستورد 8 أضعاف من الأدوية ما يستورده بلد يتمتع بوعي صحي. أنا أرى أن من مهمة الدعاة تخصيص دروس كاملة للشؤون الصحية، لأن صحتك قوام حياتك، بل إن من أروع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، آمن يتمتع بنعمة الأمن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، أمن الإيمان، مطمئن إلى رضا الرحمن، مطمئن إلى أنه على منهج الله يتحرك، مطمئن إلى أن الله يحبه وهو راض عنه، مطمئن إلى مستقبله الذي قال الله عنه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مطمئن إلى ما بعد الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه يتمتع بنعمة الأمن، ونعمة الأمن لا يتمتع بها إلا المؤمن حصراً. بقول لك هذا البرنامج حصرياً على هذه القناة، ونعمة الأمن لا يتمتع بها إلا المؤمن، والدليل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بقابل الأمن القلق، أنت من خوف المرض في مرض، ومن خوف الفقر في فقر، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. لذلك أكبر نعمة من نعم الله أن الله سبحانه وتعالى يمنح عبده المؤمن نعمة الأمن. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، ليس أمن المال، الغني يحس بالأمن أحياناً، أنا أقصد أمن الإيمان، أنت حينما تستقيم على أمر الله تشعر أن همومًا كالجبال انزاحت عن صدرك. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. أنا أقصد أمن الإيمان. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، دقق، معافاً في جسمه، استيقظ، سمعه، بصره، نطقه، حركته، أجهزته، أمعاؤه، قلبه، رئتاه، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه فقط، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وحينما سأل ملك جبار وزيره من الملك، ماذا ينبغي أن يقول له؟ قال له أنت؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، هذا ملك، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. لذلك أيها الإخوة، لا تستهن بالجانب الصحي في حياة الإنسان، صحتك قوام حياتك، صحتك وعاء عملك. يعني أنا أقول لكم بكلام دقيق واضح، لك عند الله عمر لا يزيد ولا ينقص، افتراضاً لك عند الله 83 سنة وسبعة أشهر وثلاثة أسابيع وأربعة أيام وخمس ساعات وأربع دقائق وثلاث ثواني. إذا كنت تتمتع بوعي صحي وعندك ثقافة صحية عالية جداً وتتبع توجيهات النبي، هذا العمر 83 هكذا واقف متحرك نشيط. أحد علماء دمشق وصل إلى 96، قامته منتصبة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. حينما يسأل يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً. والله أيها الإخوة، زرت صديقي في العيد، استقبلني والده إلى أن جاء صديقي حدثني أبوه بما يلي. قال لي: أنا عمري 96 سنة والبارحة أجريت تحاليل كاملة. قال لي: الفضل لله كله طبيعي. طبيعي 96 سنة. ثم قال لي: والله ما عرفت الحرام في حياتي، لا حرام المال ولا حرام النساء. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذاً الصحة جانب أساسي جداً، وما كان من دعاء يكثر منه النبي عليه الصلاة والسلام كهذا الدعاء. الدعاء: اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لذلك دققوا، العناية بالصحة جزء من الدين. وأنت كأب، الآن دخلنا في الدرس، وأنت كأب حينما تعتني بصحة أولادك تقدم لهم أكبر خدمة في حياتك، حينما تنشئهم على عادات صحية سليمة. أحياناً لا يهتم الأب بنوع غذاء ابنه، يأكل من الطريق دائماً، ينشأ عنده أمراض في جهازه الهضمي، وهناك أمراض تستمر وتنقلب إلى أمراض وعائية وقلبية. حديث طويل طبعاً، التوجيهات الصحية كثيرة جداً، لكن حسبنا أن النبي عليه الصلاة والسلام له توجيهات صحية دقيقة جداً. هذه التوجيهات ليست من اجتهاده ولا من ثقافته ولا من تجربته ولا من معطيات عصره، إنها توجيهات من عند الله جل جلاله. فلو تتبعنا توجيهات النبي الصحية وأخذنا بها كنا بحال غير هذا الحال. يعني بعض البلاد النامية التي لا يتمتع أفرادها بوعي صحي قد يدفعون نصف دخلهم لمعالجة أمراضهم، ومثل هذه البلاد تستورد كما قلت قبل قليل 8 أضعاف الأدوية التي تستوردها الدول الغنية. فلذلك أنت كأب لك مهمة كبيرة. يعني مثلاً لو أنك وجهت أولادك توجيهاً دقيقاً دقيقاً إلى تنظيف أسنانهم، معظم الناس في البلاد النامية يبدأون بتبديل أسنانهم وزرع أسنان جديدة ومعالجة أسنان نخرة في سن مبكرة، ويعانون من آلام الأسنان ما يعانون. وأسباب هذه الأمراض التي تصيب الأسنان نقص في التنظيف، أي واحدة. أحياناً نافذة بلا حاجز، يسقط الابن ويموت، تعيش هذه الأسرة مأساة لا تنتهي. حدثني أخ عنده مزرعة وفيها مسبح بلا سور، غرق ابن ابنته. قال لي: منذ أن غرق هذا الابن وقد هجرنا هذه المزرعة من 13 سنة، ما عادوا يحتملون أن يأتوا إلى مكان البنت غرقت. أنا كنت في فرنسا قبل أسبوع، في الفندق مسبح محاط بأسوار زجاجية وباب دقيق، أكبرت فيهم هذا من أجل الصغار. يعني في نوافذ تحتاج إلى حواجز، أحياناً التيار 220 فولت ومكشوف أحياناً بالحمام، لو إنسان مشى حافياً وأرض الحمام فيها ماء يموت فوراً لو مس هذا التيار. لو ذهبت لأعدد لكم الأخطار التي يموت فيها الناس أو يصابون بأمراض وبيلة أو بعلل خطيرة من جراء الإهمال فقط لما انتهى الدرس ولا دروس انتهيت. أنا أرى أن العناية بصحتك وصحة أهلك وصحة أولادك جزء من دينك، جزء من دينك. أحياناً نشتري مواد دسمة لا ندقق، هذه المواد ممنوع استعمالها في بلد المنشأ، لا تصلح كغذاء للبشر. نشتري هذه الدسم المهدرجة التي تبقى عالقة في الدم، في دسم مهدرجة، هذه الدسم المهدرجة تبقى ذراتها عالقة في الدم وتسبب تضيق الشرايين، والتضيق يعاني صاحبه ما يعاني، يعني عمرك بعمر شرايينك. تبديل شريان قريب 350,000، حينما تشتري سمن مهدرج رخيص لا تهتم بمستواه، يعني بين أن تستخدم غذاء صحي مدروس، إذاً أنت بحاجة إلى ثقافة غذائية. معظم الأمراض تأتي من المعدة، من سوء الطعام. قد يكون الطعام لذيذاً جداً لكنه سيء. يعني أنا أجلس مع إخوة أطباء، قد تقدم لهم ضيافة من الحلويات الغالية جداً لا يأكلون. مرة سأله أحدهم، قال له والله أنا أحبها أكثر منكم، لكن لكثرة ما أرى الشرايين مصطومة أثناء العمل أكره هذا الطعام. يعني أنا أتمنى أن ننتبه إلى طعامنا. طعام بلادنا طيب جداً لكنه طعام يسبب متاعب صحية كبيرة جداً. ذهبت إلى بلاد بعيدة، طعامهم خضروات مسلوقة وقطع من اللحم قليلة وفواكه كثيرة وسلطات كثيرة. يعني آن الأوان أن نعتني بصحتنا، وآن الأوان أن ننشئ أولادنا على العناية بصحتهم. الصحة ثلث حياة الإنسان، أنت عقل وقلب وجسم، يعني صحتك ثلث حياتك. أيها الإخوة، الإمام علي رضي الله عنه يعد تسلسل النعم على الشكل التالي: نعمة الهدى أولاً، ونعمة الصحة ثانياً، ونعمة الكفاية ثالثاً. الهدى أولاً، والصحة ثانياً، والكفاية ثالثاً. إن أردتم أكثر من ذلك، الصحة واحد، المال أمام صفر 10، متزوج صفر ثاني 100، عندك أولاد صفر ثالث. حذيف الواحد التي هي الصحة أصفار. ما قيمة المال؟ والله مرة كنت عند طبيب، جاءه اتصال هاتفي يبدو أن المريض معه مرض مستعصي، قال له أي مكان في العالم وأي مبلغ؟ قال له والله ما في أمل. ما قيمة المال؟ وأنت مصمم لو اعتنيت بصحتك أن تعيش حياة مديدة بأعلى درجات الصحة، في طعام معين، في شراب معين، في حركة معينة، في تمرينات معينة، في مقبلات معينة. أنا لا أستطيع بهذه العجالة أن أعطيكم خلاصة المعلومات الصحية، بس أنا أدعوكم إلى أن يكون في بيتكم كتاب صحي، كتاب في الغذاء الصحي، كتاب في خصائص المواد. مرة طبيب قال أربع كلمات، أنا وجدت في هذه الكلمات الطب كله، قال كل كل شيء. قد لا تنتبه إلى أن بعض الأطعمة هي الأطعمة الوحيدة التي ترمم الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي، بعض الأطعمة غذاء للدماغ، بعض الأطعمة تعين على نظم القلب، بعض الأطعمة تعين على توسيع الشرايين، بعض الأطعمة تعين على سيولة الدم. لو أكلت كل شيء انتفعت من كل شيء. وطن نفسك، أي شيء تراه في السوق من الخضروات اشتريها، أحببتها أم لم تحبها، كل كل شيء، وكل باعتدال، وابذل جهداً، وكن موحداً لئلا تصاب بشدة نفسية. وصدقوا، هذه الوصايا الأربع تجمع الطب كله، كل كل شيء، وأقلل من الطعام، وابذل جهداً كبيراً، ولا تحمل الأشياء فوق ما تستطيع. من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همًا، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همًا، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. بطولتك أن تعيش هذا العمر حياة مستقرة، حياة سعيدة، حياة نشيطة. الآن الدعاء الشهير، دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، الثانية وعافنا فيمن عافيت، شيء رائع جداً. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. والله هذا الدعاء جامع مانع، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. الدعاء الثاني، اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يعني الوعي الصحي أحياناً يدعوك إلى أن تشتري لأولادك غذاءً معيناً ينمي عظامهم، يعطيهم حاجاتهم الأساسية، وإلا دقق، تدفع 100 ضعف ثمن دواء. إياك أن تظن أنك إذا لم تشتري هذا الغذاء الذي يحتاجه أولادك توفر من إنفاقك، لا. دائماً في عنا شيء اسمه عقود إذعان، يعني لا سمح الله ولا قدر ابن حرارته عالية جداً، في اشتباه بالتهاب سحايا، يقول لك حلل، بدك تحلل 8000، اعمل مثلاً تحليل معين أو إيكو أو مرنان، عقود إذعان كلها، تدفع 12000، 30000 أحياناً لاشتباه بمرض. فلو كان في عناية صحية وغذاء متوازن، فأنا أقول إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. طبعاً هذا واجب قرآني، استمعوا إلى الدليل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بعض البلاد تعاني من مجاعة نوعية لا مجاعة كمية، في طعام يملأ المعدة، لكن في طعام ينمي العظام، في طعام ينمي العضلات، في طعام يقوي الذاكرة. كنا في الجامعة، حدثنا أستاذ علم النفس أن أحدث أبحاث علم النفس أن هناك علاقة بين الذكاء والغذاء، بين الذكاء والغذاء. يعني الآن أنت حينما تعمل عمل متفوق ولك دخل معقول وتأتي بالطعام المناسب لأولادك فأنت في عبادة، صدق ولا أبالغ. أنت حينما تعمل عمل متقن، العمل المتقن له دخل جيد، هذا الدخل أتاح لك أن تشتري طعاماً مناسباً لأولادك ولأهل بيتك، أنت في عبادة. وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك يقاس عليها وأولادك هي لك صدقة. أيها الأخوة، أتمنى عليكم أن نفهم هذه الحقيقة. كل عمل المؤمن عبادة، عادات المؤمن عبادات. يعني إذا ذهب إلى السوق واشترى طعاماً لأهله فهو في عبادة. هؤلاء الأولاد من لهم غير أبيهم؟ الآخرون، أنت لهم وغيرك لهم. أما أولادك من لهم غيرك؟ من لهم أن يعتني بصحتهم إلا أنت؟ من يهتم بطعامهم وشرابهم وغذائهم؟ لذلك الصحابي الجليل الذي قال: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. أنت بالمال تصون عرضك، واعتقد يقيناً أن حرفتك أو مهنتك أو وظيفتك أو عملك الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين ولم يشغلك عن واجب ولا عن عبادة ولا عن فريضة، ينقلب عملك إلى عبادة. لكن ينبغي أن أهمس في أذهانكم همسة: إياكم أن تظنوا أن الطعام المفيد طعام غالي الثمن. أبداً أبداً، لو درستم ما في هذه المواد الرخيصة من فوائد لاحترتم في فوائدها. يعني في كتب بالأسواق كل مادة غذائية مما ألفت ميزاتها استطباباتها، حتى أنهم قالوا: خير الدواء ما كان غذاءً وخير الغذاء ما كان دواءً. يعني داوي نفسك بالطعام فقط. في بعض الحشائش مثلاً هذه المواد تخفض الضغط وتوسع الشرايين وتقوي القلب وتميع الدم. ما اسم هذا؟ الزنجبيل. أدوية القلب مجتمعة في الزنجبيل، أدوية القلب، يقوي ضربات القلب ويوسع الشرايين ويخفض الضغط ويميع الدم. لو أنه إنسان يقتني كتاب كل مادة ماذا تنفعه في جسمه، لأقبل على الطعام إقبال علمي: هذا الطعام مفيد، هذا الطعام مفيد. يعني أنا أدعوكم في هذا اللقاء الطيب إلى ثقافة طبية، ثقافة طبية تعينكم أنتم على دوام صحتكم، وتعينكم على توجيه أولادكم، وعلى اختيار طعامكم من الأنواع التي تنفع. ومرة ثانية وثالثة ورابعة، أفضل أنواع الطعام هو أرخص أنواع الطعام، أفضل أنواع الطعام هو أرخص أنواع الطعام. يعني مثلاً، هل تصدقون أن أفضل بروتين تأكله ليس اللحم، الحمص والفول، هذا أفضل بروتين نباتي، وأن الدول الغنية جداً التي تكثر من أكل اللحوم أمراض قلبها 8 أضعاف عن الدول الفقيرة. أنا أعني ما أقول، أنا لا أدعوكم إلى البزخ أو شراء طعام غالي. في الحديث الصحيح: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار في المساكين، ودينار في رقبة، ودينار في أهلك أعظمها أجراً الدينار الذي أنفقته الذي تنفقه على أهلك. ما قولك؟ من لهم غيرك؟ من لهم غيرك؟ أنت أبوهم، صحتهم مسؤوليتك، نموهم مسؤوليتك. يعني إنسان عنده بنت أسنانها متراكبة لم يهتم بها، أصبح عندها مشكلة سببت لها عقدة وانصرف عنها الخطاب، إن دفعت 2000 لتقويم أسنانها فجعلتها تتمتع بثقة بالنفس، وجاء خاطب أعجبته: ألست أباً صالحاً بهذه الطريقة؟ أنتم تتوهمون أن الدين بالمسجد؟ لا، الدين بتربية الأولاد، الدين بعملك، بمكتبك، الدين بإدارة عملك، الدين في الطريق، الدين في الإنفاق، الدين في أصول الإنفاق، الدين في اختيار الأعمال التي تسعد بها أولاً فأول. يعني أحياناً بالبيت طاولة لها حرف حاد، طفل يمشي مسرعاً فاصطدمت جمجمته بهذه الزاوية الحادة، أصيب بعاهة دائمة. كنت مرة ببلاد غربية الأعمدة لها دعائم شريط فولاذ مضفور مربوط في الأرض من أجل أن تثبت، لو أن طفل يركض وارتطم بهذا السلك قد يسبب له مشكلة. مغلفة بأنابيب بطاطية سخينة جداً حفاظاً على صحة الأطفال. يعني أنا أشاهد أشياء في العالم الغربي تدل على وعي الناس لسلامة الأطفال. فأيام في طاولات إلى زاوية حادة ومستواها منخفض بمستوى رأس الطفل أحياناً مندفع دون أن ينتبه ارتطم وجهه بهذه الزاوية الحادة فانكسرت جمجمته وتأثر بها دماغه فأصبح مشلولاً. فانتبه للأساس، للكهرباء، للنوافذ، للمصاعد. أيام مصعد يفتح الباب وما في شيء وراء الباب، حالات وفاة كثيرة جداً بهذه الطريقة. فهذا المؤمن يأخذ بالأسباب وبعدها يتوكل على رب الأرباب. خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الدين هو الحياة، الدين أن تتمتع بصحة إلى نهاية عمرك، والدين أن توجه أولادك إلى قواعد في الصحة في طعامهم وشرابهم ولباسهم وحركتهم، والدين أن تعتني بمرافق البيت في مرافق خطيرة، في مادة محترقة يجب أن تبتعد عن الأولاد، في أدوية لو شربها الطفل لمات ينبغي أن تكون بعيدة. هذا جزء من دينك، أن تعتني بسلامة أولادك، أن تعتني بصحتهم، أن تعتني بمستقبلهم، أن تعتني بقوامهم، أن تعتني بأجسامهم. هذا جزء من دينك. وفي لقاء آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا،